وكان الرد العفولة، الخضيرة، ديزينكوف، نتساريم، سلاح الطيران، بيت ليد وغيرها وغيرها. فجر اضرب لا ترحم من فيها، دمر خلي عاليها واطيها. فجر اضرب لا ترحم من فيها، دمر خلي عاليها واطيها. ولعها لا تهتم عالغاصي بالمحتل، ولعها لا تهتم عالغاصي بالمحتل. ما يجيبها غير الدم، ما يجيبها غير الدم، ما يجيبها غير الدم. فجر اضرب لا ترحم من فيها، دمر خلي عاليها واطيها. ولعها لا تهتم عالغاصي بالمحتل، ولعها لا تهتم عالغاصي بالمحتل. ما يجيبها غير الدم، ما يجيبها غير الدم، ما يجيبها غير الدم. فجر اضرب. رائد ذكرني، عمار عمامي، صالح سوي، هشام حمد، صلاح شاكر، أنور سكر، خالد الخطيب، عماد أبو أمونة، معاوية روكة، أيمن راضي. هؤلاء ومن سبقهم: ساهر التمام، أيمن عطلة، راتب زيدان، وغيرهم من منفذي العمليات الاستشهادية، كلهم أحباؤه ورفقاؤه، أهدى إليهم الموت الذي يشتاقون، وعلمهم كيف يواعدونه وأين، ليكون عليهم بردا وسلاما، وعلى أعدائهم نارا وغسلينا. يحق للأرض إذن أن تكثف دمعها المسكوب، فهذه الثارات ردت إليها شبابها بشبابها، تطرزهم بالحرير والقصب على ثوبها الفلسطيني الجميل، لتمشي مختالة مزهوة بين العصور، وهي تردد بملء اعتدادها: هؤلاء مني وأنا منهم.